رجعت إلى كثير من الشروح والحواشي والتقريرات على جوهرة التوحيد المخطوطة والمطبوعة وإلى عدد من كتب العقيدة السليمة لتوضيح بعض الفقرات المبهمة في المتن أو إضافة تعليق لبيان فكرة مجملة أو للتوثيق أو إحالة كثير من نقول الصاوي رحمه الله، فأنيت ما نقلته عن تلك الكتب بحرفية بألف هاء، وما نقلته بتصرف أو بمعناه بألف هاء بتصرف، أو انظر مثبتا اسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة. صنعت فهارس عامة للكتاب تساعد في الرجوع إليه مثبتا قائمة المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة. جعلت رموزا في أثناء التحقيق. ملاحظة: من الصفحة 29 إلى الصفحة 32 صور من المخطوطات المعتمدة. بسم الله الرحمن الرحيم. متن جوهرة التوحيد للقاني. التسلسل: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته، على نبي جاء بالتوحيد وقد عرى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقب لرسله ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها، والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله والجائز والممتنعا، ومثل ذا لرسله فاستمعا، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد. ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، وبعضهم حقق فيه الكشفة، فقال إن يجزم فبقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الضير. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل. مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدري والزكاة، ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقلا. فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم، وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم. قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية، عن ضد أو شبه شريك مطلقا، ووالد كذا الولد والأصدقاء، وقدرة وإرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الريب. حياته كذا الكلام السمع، ثم البصر بذي أتانا السمع، فهل له إدراك أو لا خلف، وعند قوم صح فيه الوقف. حي عليم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد، متكلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، ووحدة أوجب لها ومثل ذي إرادة، والعلم لكن عم ذي وعم أيضا واجبا والممتنع، ومثل ذا كلامه فلنتبع. وكل موجود أنط للسمع به كذا البصر إدراكه إن قيل به، وغير علم هذه كما ثبت، ثم الحياة ما بشيء تعلقت. وعندنا أسماؤه العظيمة كذا صفات ذاته قديمة، واختير أن اسماه توقيفية ك كذا الصفات فاحفظ السمعية، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض وارم تنزيها، ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه، وكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات، وجائز في حقه ما أمكن إجادا إعداما كرزقه الغنى، فخالق لعبده ما عمل، موفق لمن أراد أن يصل، وخاذل لمن أراد بعده، ومنجز لمن أراد وعده، فوز السعيد عنده في الأزل كذا الشقي ثم لم ينتقل. وعندنا للعبد كسب كلفا به ولكن لا يؤثر فعرفا، فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا، فأن يثبنا فبمحض الفضل، وأن يعدب فبمحض العدل. وقولهم إن الصلاح واجب، عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إلى مه الأطفال وشبهها فحاذر المحال، وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر، وواجب إيماننا بالقدر وبالقضى كما أتى في الخبر، ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار، للمؤمنين إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت، ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل، لكن بذا إيماننا قد وجب، فدع هوى قوم بهم قد لعبا، وواجب في حقهم الأمانة وصدقهم وضف له الفطانة، ومثل ذا تبليغهم لما أتوا، ويستحيل ضدها كما رووا، وجائر في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل، وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فطرح المرى، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، والأنبياء يلونه في الفضل وبعدهم ملائكة ذي الفضل، هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا، وبعد كل بعده قد يفضل، بالمعجزات أيدوا تكرما وعصمة الباري لكل حتما، وخص خير الخلق أن قد تمما به الجميع ربنا وعمما، بعثته فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ، ونسخه لشرع غيره وقع حتما أذل الله من له منع، ونسخ بعد شرعه بالبعد أجز وما في ذا له من غض، ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر، واجزم بمعراج النبي كما رووا، وبرئا لعائشة مما رموا، وصحبه خير القرون فاستمع، فتابعي فتابع لمن تبع، وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة، يليهم قوم كرام بررة عدتهم ست تمام العشرة، فأهل بدر العظيم الشاني، فأهل أحد بيعة الرضوان، والسابقون فضلهم نص عرف هذا، وفي تعيينهم قد اختلف، وأول التشاجر الذي ورد إذ خط فيه واجتنب داء الحسد، ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم هداة الأمة، فواجب تقليد حبر منهم كذا حكى القوم بلفظ يفهم، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفافا بذن كلامه، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع، بكل عبد حافظون وكلوا وكاتبون خيرة لن يهملوا، من أمره شيئا فعل ولو ذهل حتى الأنين في المرض كما نقل، فحاسب النفس وقل الأمل، فربما من جد لأمر وصلا، وواجب إيماننا بالموت ويقبض الروح رسول الموت، وميت بعمره من يقتل وغير هذا باطل لا يقبل. وفي فنى النفس لدى النفخ اختلف، واستظهر السبكي بقاها ألذ عرف. عجب الذنب كالروح لكن صححا، المزني للبلى ووضحا. وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه، فاطلب لما قد لخصوا. ولا تخض في الروح إذا ما ورد نص عن الشارع لكن وجدا. لمالك هي صورة كالجسد، فحسبك النص بهذا السند. والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا، فانظرا ما فسروا. سؤالنا ثم عذاب القبر، نعيمه واجب كبعث الحشر. وقل يعاذ الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق. محضين لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نص. وفي إعادة العرض قولان، ورجحت إعادة الأعيان. وفي الزمن قولان، والحساب حق وما في حق ارتياب. فالسيئات عنده بالمثل، والحسنات ضوعفت بالفضل. واجتناب للكبائر تغفر، صغائر وجه الوضوء يكفر. واليوم الآخر ثم هول الموقف حق، فخفف يا رحيم وأسعفي. وواجب أخذ العباد الصحف كما من القرآن نصا عرفا. ومثل هذا الوزن والميزان، فتوزن الكتب أو الأعيان. كذا الصراط فالعباد مختلف، مرورهم فسالم ومنتلف. والعرش والكرسي ثم القلم، والكاتبون اللوح كل حكم. لا لاحتياج وبها الإيمان، يجب عليك أيها الإنسان. والنار حق أوجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة. دار خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي. إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل. ينال شربا منه أقوام وفوا بعهدهم، وقل يذاذ من طغوا. وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنعي. وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار. إذ جائز غفران غير الكفر، فلا نكفر مؤمنا بالوزر. ومن يمت ولم يتب من ذنبه، فأمره مفوض لربه. وواجب تعذيب بعد ارتكب كبيرة، ثم الخلود مجتنب. وصف شهيد الحرب بالحياة، ورزقه من مشتهى الجنات. والرزق عند القوم ما به انتفع، وقيل لا بل ما ملك وما اتبع. فيرزق الله الحلال فاعلما، ويرزق المكروه والمحرما. في الاكتساب والتوكل اختلف، والراجح التفصيل حسب ما عرف. وعندنا الشيء هو الموجود، وثابت في الخارج الموجود. وجود شيء عينه والجوهر، الفرد حادث عندنا لا ينكر. ثم الذنوب عندنا قسمان، صغيرة كبيرة فالثاني. منه المتاب واجب في الحال، والانتقاض إن يعد للحال. لكن يجدد توبة لما اقترف، وفي القبول رأيهم قد اختلف. وحفظ دين ثم نفس مال النسب، ومثلها عقل وعرض قد وجب. ومن لمعلوم ضرورة جحد، من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا من نفى لمجمعي، أو استباح كالزنا فلتسمعي. وواجب النصب إمام عدل، فالشرع فاعلم لا بحكم العقل. فليس ركنا يعتقد في الدين، فلا تزغ عن أمره المبين. إلا بكفر فانبذن عهده، فالله يكفين أذاه وحده. بغير هذا لا يباح صرفه، وليس يعزل إن أزيل وصفه. وأمر بعرف واجتنب نميمة، وغيبة وخصلة ذميمة. كالعجب والكبر وداء الحسد، وكالمراء والجدل فاعتمد. وكن كما كان خيار الخلق، حليف حلم تابعا للحق. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وكل هدي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، فتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. هذا وأرجو الله في الإخلاص من الرياء ثم في الخلاص من الرجيم ثم نفسي والهوى، فمن يمل لهؤلاء قد غوى. هذا وأرجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا. ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأبه المراحم محمد وصحبه وعترته وتابع لنهجه من أمته. مقدمة الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي، الحمد لله الذي من علينا بالإيمان والإسلام وأخرجنا بهما من ظلمة الشرك والأوهام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها عند الختام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى أشياخنا وأشياخهم إلى منتهى الإسلام، وبعد. فيقول العبد الفقير المرتجي غفر المساوي أحمد بن محمد المالك الخلوة الصاوي: هذه تقييدات على جوهرة التوحيد للإمام العارف بالله تعالى الشيخ إبراهيم بن حسن المالك اللقاني، رأس سلسلة هذا الفن ومن أرباب الأحوال والكشف، وعاش مدة عمره لم يرى ما تحت جبته من بغتة ولا غيرها، وكان مهابا جدا لا يكلمه إلا القليل من الناس، وأنشأ هذه المنظومة ليلا بإشارة شيخ التربية في التصوف سيدي أحمد عربة الشرنوبي، إحالة أبو العباس أحمد بن عثمان العالم العارف بالله الولي، طريقته شاذلية أخذ عنه إبراهيم اللقاني وصحبه وانتفع به، له تأليف في التصوف، توفي سنة 994 هجرية، انظر شجرة النور الزكية 281. عودة إلى النص. وأوصاه لما فرغ وهو قائم يصلي ألا يعتذر لأحد عن ذنب أو عيب بلغه عنه، بل يعترف له به ويظهر له التصديق على طريقة التورية مذلة للنفس، فما خالفه بعد. وعلمه أنه إذا قرأ في أذن المولود سورة القدر عند ولادته لم يقدر الله عليه زنا مدة حياته. توفي منصرفا من الحج بمحل يقال له الشرفة ليلة الأحد قبيل العشاء الأخيرة، ثالث شهر صفر سنة 41 بعد الألف، عن نيف 70 سنة. وحمل إلى عقبة أيلة، إحالة أيلة بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم المعروف بالبحر الأحمر مما يلي الشام، وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام، انظر معجم البلدان 1347. عودة إلى النص. فدفن بمحل عال مجاور لآخر بساتينها التي ينزل الحاج بعد رجوعه خلفها على يمين الراجع تجاه البحر المالح، إحالة انظر المزيد على إتحاف المريد للسحيمي جيم ألف قاف 17 ألف ذا. عودة إلى النص. كذا في السحيمي، إحالة أحمد بن محمد بن علي الحسني فقيه مصري من أعيان الشافعية وصلحائهم، من كتبه تاج البيان لألفاظ القرآن والعطايا الربانية والمزيد على إتحاف المريد وزهرة الطالب بشرح الكواكب والمقتدي بشرح الهدهدي، توفي 78,000 هجرية، انظر الأعلام 1243. عودة إلى النص. سألني في شأنها وقت السحر وأنا جالس بجانب ضريح السيد البدوي، إحالة أحمد بن علي بن إبراهيم الحسين أبو العباس البدوي المتصوف، أصله من المغرب، ولد بفاس 596 هجرية، وأقام بمكة والمدينة، ودخل مصر أيام الظاهر بيبرس، توفي سنة 675 هجرية ودفن في طنطا. عودة إلى النص. بعد الأعيان من الملازمين لذلك المحل الأنور، فقال لي: إن جوهرة التوحيد كتاب نفيس، غير أن شراحه صعبوه وحواشيه زادوه صعوبة، فاقتضى رأينا أنك تجعل لنا عليه حاشية توضح معناه بسهولة من غير تعقيد ولا تخليط. فاستبشرت لذلك وأجبت راجيا لفضل الله لا لحولي وقوتي ألف باء، ورجوت منه النفع بها كما نفع بأصلها، إنه جواد كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان في البسملة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بها اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع أو أجذم أو أبطر. إحالة. رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع برقم 10201، والسبكي في طبقات الشافعية 16، وإسناده ضعيف جدا خلافا لمن حسنه كالنووي وغيره. وقد جعله الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8220 من قسم الضعيف والإسناد الواهي. ولكن من ناحية عملية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يرسل رسائل إلى الملوك والأمراء يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث الذي أخرجه ابن حبان والنساء وأبو داود وغيرهم وحسنه النووي والسيوطي، ولفظه عندهم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع، وكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم. انظر تخريج الحديث الأخير في الصفحة 50 من هذا الكتاب. عودة إلى النص والمعنى ناقص وقليل البركة. إن قلت إن هذا الكتاب شعر وقد قال العلماء لا يبدأ الشعر بالبسملة، أجيب بأن الشعر الذي لا يبدأ بالبسملة هو محتوى على مدح من لا يجوز مدحه أو ذم من لا يجوز ذمه. وأما هذا الكتاب فموضوع علم التوحيد وهو أشرف العلوم، فكان من الأمور ذوات البال قطعا، وأفرد البسملة عن الشعر ولم يأتي بها نظما كما فعل الشاطبي. إحالة. القاسم بن فرة من خلف الرعيني إمام القراء كان ضريرا، ولد بشاطبة في الأندلس سنة 538 هجرية، وتوفي بمصر سنة 590، وهو صاحب حرز الأمان المعروف بالشاطبية. كان عالما بالتفسير والحديث واللغة. انظر طبقات الشافعية 1368، بغية الوعاث 260، غاية النهاية في طبقات القراء 22. عودة إلى النص. في قوله بدأت ببسم الله في النظم أولا، إحالة. وعجز البيت تبارك رحمانا رحيما وموئلا، حرز الأماني 3. عودة إلى النص. لأنه يعصر الإتيان بها على هيئتها من غير تغيير بخلاف الحمدلة، ولأنه خلاف الأولى. والباء للاستعانة متعلقة بمحذوف، والأولى أن يكون فعلا لأنه الأصل في العمل، وخاصة لأن كل شارع في أمر يضمر ما كانت البسملة مبدأ له ومؤخرا لإفادة الحصر. وإضافة اسم إلى لفظ الجلالة من إضافة العام للخاص، لأنه يعم لفظ الجلالة وغيره من باقي الأسماء الواردة. وسيأتي أن أسماءه تعالى توقيفية، فلا يجوز أن يطلق عليه إلا ما ورد النص به عند أهل التحقيق. وإنما خص في البسملة لفظ الجلالة لأنه الاسم الجامع، لكونه موضوعا للذات المتصفة بكل كمال المنزهة عن كل نقص، ولذلك كان هو الاسم الأعظم عند أهل التحقيق، وتخلف الإجابة لبعض الناس لفقد الشروط. إحالة. لأن إن للإجابة شروطا أعظمها أكل الحلال، ثم الدعاء وأنت موقن بالإجابة، ثم هناك شروط أخرى القبول فيها أرجى، كما هو في بعض الأوقات كالسحر وساعة يوم الجمعة وبين الآذان والإقامة، وكما هو في بعض الأمكنة كعرفات وفي مزدلفة وبعد رمي الجمرة الأولى والثانية وعند لقاء الكعبة المشرفة. ومن جملة ما يرجى أيضا الدعاء عند الاضطرار، مصداقا لقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله قليلا ما تذكرون، سورة النمل الآية 62. عودة إلى النص. وإلا ففي الحديث: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. إحالة. الطمر الثوب والخلق النهاية في غريب الحديث 1138 أخرجه الحاكم في المستدرك 4328 عن أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بنحوه 22600 عن أبي هريرة مرفوعا وله شاهد أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ثوبان مرفوعا مجمع البحرين 8246 عودة إلى النص وخص الرحمن الرحيم لأنهما مظهر النعم الدنيوية والأخروية فالأول منشأ جلائل النعم كما وكيف والثاني منشأ دقائقها كما وكيفا على التحقيق ولاحتوائها إحالة الجر والمجرور متعلقان بقوله كانت جامعة لمعاني القرآن عودة إلى النص على اسم الله الأعظم وعلى الاسمين اللذين بهما منشأ النعم الدنيوية والأخروية الحسية والمعنوية كانت جامعة لمعاني القرآن الذي جمع الكتب السماوية لأن معنى القرآن انحصر في بيان كمالات الله تعالى وبيان ظهور رحمته وتصرفاته في خلقه دنيا وأخرى وقد احتوت البسملة على ذلك وتفصيل ذلك عند أهل 2 ألف البصائر إحالة ويزيد الباجور على ذلك ومعناها الإشاري بي كان ما كان وبي يكون ما يكون وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد لأن المراد بي وجد ما وجد وبي يوجد ما يوجد ولا يكون كذلك إلا من اتصف بصفات الكمال وتنزه عن صفات النقصان ألف ها تحفة المريد 3 البيت الأول الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته بيان في الحمد له قوله الحمد لله ابتدأ بها أيضا لما ورد كل كتاب لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم إحالة في دال بالحمد له أخرجه ابن حبان برقم 1-2 والنساء في الكبرى 28,310,000 وأبو داود 40,804,000 وابن ماجة 94,800,000 وغيرهم عن أبي هريرة مرفوعة عودة إلى النص إن قلت إن الابتداء بالبسملة يفوت الابتداء بالحمدلة وبالعكس قلت حمل العلماء الابتداء بالبسملة على الحقيقي وهو ما لم يسبقه شيء لقوة حديثها على حديث الحمدلة إحالة ويظهر لنا من خلال تخريج حديثي البسملة والحمدلة أن الأمر على عكس ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والله أعلم انظر تخريج حديث البسملة في الصفحة 46 من هذا الكتاب عودة إلى النص والابتداء بالحمدلة على الإضافي وهو ما تقدم أمام المقصود إحالة وهو علم التوحيد هنا عودة إلى النص سبقه شيء أم لا إحالة ساقط من ميم وأثبتناها من دال عودة إلى النص والبسملة وإن كانت تغني عن الحمدلة من حيث وجود الثناء فيها إلا أن مراعاة الاقتداء بالكتاب العزيز أتم إحالة إذ بدأ الكتاب العزيز بي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عودة إلى النص والحمد لغة الثناء باللسان إحالة عرف الباجور الحمد لغة فقال الثناء بالكلام على الجميل الاختيار على جهة التبجيل انظر تحفة المريد 4 أي استبدل الكلام باللسان حتى لا يستعمل المجاز في التعريف عودة إلى النص على الفعل الجميل الاختيار على جهة التعظيم والتبجيل سواء كان في مقابل نعمة أم لا إحالة ساقط من ميم وأثبتناها من دال عودة إلى النص ومراده باللسان الكلام ليشمل القديم والحادث فهو مجاز مرسل من إطلاق السبب وهو اللسان وإرادة المسبب وهو الكلام ودخل التعريف لأنه مجاز مشهور إحالة لأن التعاريف عادة تصان عن المجازات لذلك ينبغي أن تكون بألفاظ حقيقية انظر حاشية الأمير على إتحاف المريد 8 عودة إلى النص وخرج بالاختياري الاضطراري فإنه مدح لا حمد إحالة كأن يكون الممدوح جميل الوجه حسن الصورة فإنه يمدح في ذلك ولا يحمد عليه، لأن الجمال ليس من صنيعه، على عكس الكريم مثلا فإنه يحمد على كرمه لأنه من صنيعه. انظر تحفة المريد. 4. عودة إلى النص. وقولنا على جهة التعظيم والتبجيل، أي على وجه هو التعظيم، وفي الحقيقة ذكرهما للإيضاح لفهم ذلك من قوله على الفعل الجميل، وأيضا لتخرج السخرية كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، سورة الدخان الآية 49. فشمل هذا التعريف أقسام الحمد الأربعة: أولا حمد قديم لقديم، وهو حمد الله تعالى نفسه بنفسه أزلا إحالة، وذلك في قوله سبحانه الحمد لله رب العالمين، وهو كلام الله الأزلي. عودة إلى النص. وحمد قديم لحادث كحمد الله بعض عباده إحالة، كقوله نعم العبد إنه أواب، سورة صاد آية 30-44. عودة إلى النص. وحمد حادث لقديم، وهو حمدنا لله سبحانه وتعالى. رابعا وحمد حادث لحادث كحمدنا بعضنا لبعض. وأما أركانه فخمسة: أولا حامد وهو فاعل الحمد، ثانيا ومحمود وهو من وقع عليه الحمد، ثالثا ومحمود به وهو مدلول صيغة الحمد إحالة كالكرم مثلا. عودة إلى النص. رابعا ومحمود عليه وهو السبب الباعث على الحمد إحالة، وهو الكرم أيضا، فقد يكون محمودا به ومحمودا عليه. يقول الباجوري ثم اعلم أن المحمود به والمحمود عليه قد يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا، كما إذا أكرمك زيد فقلت زيد كريم، فإن الكرم من حيث كونه باعثا على الحمد يقال له محمود عليه، ومن حيث كونه مدلول صيغة يقال له محمود به، وقد يختلفان ذاتا واعتبارا، كما إذا أكرمك زيد فقلت زيد عالم، فإن المحمود عليه هو الكرم والمحمود به هو العلم. ألف ها تحفة المريد. 4. عودة إلى النص وصيغته، وهي اللفظ الدال على الحمد. والحمد عرفا فعل. عودة إحالة، أي والحمد عرفا. عودة إلى النص. ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد عرفا بإبدال الحامد بالشاكر. واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله إحالة، نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على ما أنعم الله به على العبد، فيصرف العبد مثلا نعمة البصر أو السمع أو غيرهما إلى ما خلقت من أجله. عودة إلى النص. وألف الحمد إما للجنس أو للاستغراق أو للعهد إحالة، وهو حمد الله نفسه بنفسه وحمد أوليائه له. عود إلى النص. سأل أبو العباس المرسي إحالة أحمد بن عمر شهاب الدين، فقيه متصوف من أهل الإسكندرية، أصله من مرسية في الأندلس، توفي سنة 686 هجرية، كان علامة زمانه في العلوم الإسلامية الأعلام 186، وانظر النجوم الزاهرة 7-371. عودة إلى النص. ابن النحاس النووي عن أل في الحمد فقال يا سيدي يقولون إنها جنسية، فقال له لا بل هي عهدية، لأن الله لما علم عجز خلقه عن كنه حمده أزلا حمد نفسه بنفسه إحالة. في هذه المحاورة دلالة على العلم اللدن الذي ينعم الله به على أوليائه، إذ أدرك أبو العباس كون اللام في الحمد عهدية والله أعلم. عودة إلى النص. واللام في لله للاستحقاق، وهي ما وقعت بين معنى وذات، وأما لام الملك فهي ما وقعت بين ذاتين إحداهما تملك، كقولك المال لزيد، وأما لام الاختصاص فهي ما وقعت بين ذاتين إحداهما لا تملك، كقولك الجل للفرس. قوله على صلاته بكسر الصاد أي عطياته، والإضافة تأتي لما تأتي له اللام أي جميع إنعاماته. وآثر الحمد على النعمة لأنه مقيد وهو أفضل من المطلق إحالة، والمطلق كقولنا الحمد لله، أما المقيد فهو ما أتى به الناظم بقوله الحمد لله على صلاته، فقيد الحمد بالعطيات. ومن فضل الحمد المقيد جعله كالفرد، لأنه أتى بعد نعم الله على عبده، وجعل الحمد المطلق كالنفل. ومن فضل الحمد المطلق فحجته في ذلك أن العبد يحمد ربه سبحانه على كل حال، لأنه رب يستحق الحمد دائما. انظر تحفة المريد 5. عودة إلى النص، عند بعضهم وعند بعضهم المطلق أفضل. وفي الحقيقة الجار والمجرور خبر بعد خبر، فيكون مؤديا للحمد المطلق بالخبر الأول وللمقيد بالثاني، فجمع بين القولين وشرب بالكأسين. وجملة الحمد خبريا لفظا، إنشائيا معنى على التحقيق، وهي لإنشاء الثناء بالمضمون لا لإنشاء المضمون. إحالة، أي لا لإنشاء الكمال لله بهذه العبارة، إذ كمال الله أزلي. عودة إلى النص، لأن المضمون كمال الله وهو قديم، وأتى بها اسمي اقتداء بالكتاب العزيز، ولم يعطفها على البسملة اقتداء بالقرآن العظيم أيضا، وليكون كل مقصودا بالابتداء. بيان في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله سلام الله، ثم للترتيب الرتبي إحالة، وهذا الترتيب غير الترتيب الذكري والترتيب الزمن المفادين، من ثم أيضا، وتجيء ثم لمعان أخر. انظر الكليات لأبي البقاء الكفوي 225. عودة إلى النص، لأن حق الله مقدم على حق المخلوق، فإن البسملة والحمد لله ثناء على الله، والصلاة والسلام ثناء على رسول الله، ولذلك تقدم تحية مسجده عليه الصلاة والسلام على السلام عليه صلى الله عليه وسلم. وقدم السلام وإن كانت رتبته التأخير عن الصلاة، كما في آية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سورة الأحزاب 56، لضرورة النظم. وأفاد التأخير بلفظ مع، يقال جاء الوزير مع السلطان، ولا يقال جاء السلطان مع الوزير. والسلام التحية، أي زيادة الإكرام بأن يحييه الله بكلامه القديم كما يحيي أحدنا ضيفه. قوله مع صلاته، الظرف متعلق بمحذوف حال من المبتدأ على رأي سبويه. إحالة، عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين أبو بشر، أصله من فارس، أخذ عن الخليل بن أحمد ويونس، كان علامة حسن التصنيف، توفي سنة 180 هجرية، وعمره 32 سنة. ألف هاء، بغية الوعاس 229. عودة إلى النص، والضمير في صلاته عائد على الله، وجمع بين الصلاة والسلام، لأن إفراد أحدهما عن الآخر قيل مكروه. والصلاة من الله رحمته المقرون بالتعظيم، ومن غيره التضرع والدعاء ولو من الملائكة، لقوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إحالة، سورة غافر الآية 8، وتمام الآية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. عودة إلى النص، ولا يجوز الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بغير الوارد كرحمه الله، بل مناسب واللائق في حق الأنبياء الدعاء بالصلاة والسلام. وفي حق الصحابة والتابعين والأولياء والمشايخ تردي، وفي حق غيرهم يكفي أي دعاء كان. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إحالة، سورة النور الآية 63، والآية ساقطة من ميم وأثبتناها من دال. عودة إلى النص، تعريف النبي، قوله على نبي خبر المبتدأ، أي كائنان على نبي. 3. ألف، إن قلت إن الدعاء إن كان بخير تعدى باللام، وإن كان بشر تعدى بعلى، أجيب بأنه ضمن الصلاة معنى العطف وهو يتعدى بعلى. والحق في الجواب أن يقال محل ذلك ما لم يكن بعنوان الصلاة والسلام، فإن كان به تعين تعديته بعلى للفرق بين صليت له وصليت عليه وسلمت له وسلمت عليه، فلو تعد باللام لأوهم معنى فاسدا، لأن صليت له بمعنى عبدته، وسلمت له معنى فوضت له الأمر، ولأنه خلاف الوارد في القرآن والأحاديث. والنبي بالهمز وعدمه والوزن على كل صحيح في اللغة مأخوذ من النبأ وهو الخبر، فهو اسم فاعل أو اسم مفعول إحالة، لأن فاعل يأتي بمعنى فاعل كعليم وبمعنى مفعول كجريح. عودة إلى النص، أو من النبوة وهي الرفعة، فهو اسم فاعل لرفعه مرتبة غيره، أو اسم مفعول لأنه مرفوع الرتبة، وما من نبي إلا وهو أفضل من أمته. واصطلاحا إنسان ذكر حر من بني آدم أوحي إليه بالشرع، فإن أمر بتبليغه كان رسولا أيضا، وإلا فنبي فقط، فبينهما عموم وخصوص مطلق على الصحيح، فلا يكون النبي من الجن. وأما قوله تعالى يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم، سورة الأنعام الآية 130، فمعناه من أحدكم وهو الإنس وهم الإنس، ولا من الملائكة. وأما قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا إحالة، سورة الحج الآية 75 وتمام الآية ومن الناس إن الله سميع بصير. عودة إلى النص، أي للأنبياء ليبلغوهم عن الله الشرائع لا للأمة ولا أنثى. والقول بنبوة مريم ضعيف، بل هي صديقة. وقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى إحالة، سورة القصص الآية 7 وتمام الآية أن ارضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. عودة إلى النص، الآية لا يقتضي النبوة، بل المراد الإلهام وهو الإلقاء في القلب، فإنه يقع حتى لبعض الحيوانات غير العاقلة، كما في آية وأوحى ربك إلى النحل إحالة، سورة النحل الآية 68 وتمام الآية أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. عودة إلى النص، وقولنا أوحي إليه بالشرع، أي كان له كتاب أم لا. واختلف في عدة الأنبياء، فقيل 124,000، وقيل 124,000 أرسل منهم 313 أو 14. والحق أنه لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى لضعف الحديث الوارد في ذلك إحالة، أخرجه أحمد في المسند 565 عن أبي أمامة في حديث طويل فيه أن أبا ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال 124,000، الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. وأخرجه ابن حبان 361 في حديث طويل. والذي ثبت في هذا الباب ما أخرجه الحاكم في المستدرك 262، والطبراني في الكبير 845,507، عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله كم كانت الرسل؟ قال 313. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 810، رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد الحلبي وهو ثقة ألف هاء، وصححه الحاكم وموافقه الذهبي. وأما رواية 124,000 في عدة الأنبياء، فقال الحافظ سيوطي في تخريج أحاديث العقائد صفحة 214 لم أقف عليه. عودة إلى النص، ولقوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، سورة غافر الآية 78، إرسال النبي صلى الله عليه وسلم